قل متى أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متى Thank you. كفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فأعرض عنهم وتوكل على الله.